وهذا يغلب على الأتراك اللي يعني متعصبين تمام التعصب للماتريدية في العقيدة وللحنفية في الفروع. أما جماهير الناس كما يقولون عندنا في سوريا هاتي لك وامشي، مش عارف هو حنفي ولا شافعي. ولذلك نجد كثير من أئمة المساجد من ناحية بتشوفه بيصلي كأنه شافعي، من ناحية تانية بتشوفه كأنه حنفي. فأي هو كما يقولون أيضا عندنا هو حنف شعي يعني امطعم ويرونه من هون كثير استبعنا. يعني مثل واضح جدا، تجد إمام يرفع يديه ويحرص على القنوت في صلاة الفجر كأنه من الواجبات، لكنه لا يتورق في الصلاة في التشهد، دائما يفترش مع أن هذا مذهب الإمام الشافعي أولا، ومما حض عليه بصورة خاصة الإمام النووي في الكتاب العظيم المجموع شرح المهذب، نبه على أنه يجب الاعتناء بجلسه التورك هذه، ولعله ضم إليها بجلسة الاستراحة، وهذه أيضا لا يفعلونها. فما تدري هذا حنفي لأنه ما بيتورك وما بيجلس جلسة استراحة، لكن اقتنع أنه رفع اليدين سني أو بيرفع، أو العكس من ذلك هو شافي فبيرفع تقليدا لمذهبه، لكن ما بيتورك ولا بيجلس جلسة استراحة تبعا للناس. ما أدري إذا كنت أجبتك عما سألته، لكن إذا كان هناك أشياء بحاجة إلى استيضاح فما في عندي مانع. نكمل على سؤاله أو بس توضح؟ لا اسمح لي، خلي هو يعطي فرصة لغيره. بس إذا مرتبط عن نفس الموضوع. نفس الموضوع. تفضل. الاختلاف بالفروع أم الأصول؟ كلاهما. الأصول يا شيخ مثل إيش يعني؟ نأخذ المذاهب الثلاثة، هذه أصول ولا فروع؟ مذاهب الثلاثة أصول ولا فروع؟ ما لكم لا تنطقون؟ هذه أصول ما هي فروع، لأنها تبحث في العقيدة فقط. قدس الأصول كلها الإيمان، لأنه بدون إيمان ما ينفع شيء كما هو مقطوع به عند جميع المسلمين. فما رأيكم إذا كان العلماء اختلفوا في هذا الأس وفي هذا الأصل ألا وهو الإيمان، اختلفوا فيه، هل الإيمان قول وعمل أو اعتقاد وعمل ويتبع العمل طبعا القول، أم هو اعتقاد وليس العمل من الإيمان؟ مذهبان. أهل الحديث والأشاعرة يقولون قولة الحق في اعتقادنا، الإيمان اعتقاد وعمل، ولذلك لا تأتي آية تذكر الإيمان إلا وتذكر معه العمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الماتريدية يقولون الإيمان هو الاعتقاد فقط وليس العمل الصالح من الإيمان. هذا اختلاف كما قلنا في أصل الشريعة وهو الإيمان. تفرع من هذا الاختلاف اختلاف آخر، هل يزيد الإيمان وينقص أم لا يزيد ولا ينقص؟ قولان من السابقين، من يقول بأن الإيمان اعتقاد وعمل يقول يزيد وينقص، زيادته الطاعة ونقصانه المعصية. من يقول بأن الإيمان اعتقاد وليس يدخل فيه العمل الصالح يقول لا يزيد ولا ينقص. الآن